أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فكنا انتهينا يوم أمس من قراءة تفسير سورة الزمر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة تفسير سورة غافر. قال تفسير سورة المؤمن مكية، سورة مكية نزلت في مكة وتسمى سورة غافر، وتسمى سورة المؤمن لذكر مؤمن آل فرعون فيها، وأيضا سورة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، سورة الطول أيضا. فهذه جملة ما يذكر من أسماء هذه السورة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. والكلام على الحروف المقطعة سبق الكلام عليه، سبق في سور مضت. حاميم السور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها، وأقرب ما يقال أنها حروف مقطعة افتتحت بها السور دلالة على أن القرآن هو مكون من هذه الحروف ومع التي تنطقون بها والتي تكونون الكلام وتركبون الكلام منها، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. فهذا من أكبر الأدلة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى الله جل وعلا به كفار قريش وأعجزهم. ولهذا كل سورة مفتتحة بحروف مقطعة إلا وبعد ذلك يأتي ذكر الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق، حاميم الكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى آخر ذلك من الأمثلة. وقد جاء افتتاح السور بهذه الحروف المقطعة في 29 سورة. فقال يخبر تعالى عن كتابه العظيم أنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، الذي قهر بعزته كل مخلوق. المراد بالعزيز كما ذكرنا ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وأنه عالم في صفاته وأسمائه، وعزة القهر، وأنه قهر كل شيء وكل المخلوقات فهي تحت قهره وهو القاهر فوق عباده، وعزة الامتناع، فلا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء عن إنفاذ قضائه وقدره. العليم بكل شيء، العزيز العليم أي عزيز، فهو القاهر بكل شيء، والعليم الذي أحاط بكل شيء علما. وهنا وصف الكتاب بهذين الاسمين: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، عزيز عزة قهر وقوة وقدر وامتناع، عليم قد أحاط علمه بكل شيء. نعم. غافل الذنب أي للمذنبين، وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، في الطول أي التفضل والإحسان الشامل أي لمن تاب ورجع. وافتتح لي السورة بهذه الأسماء المفردة والمقترنة والمضافة، لأن الله من أسمائه المفردة، العزيز من أسمائه المفردة، العليم من الأسماء المفردة، لكن هنا قرن بينها العزيز العليم، وجاء بأسماء مضافة: غافل الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، وذي الطول. فتحصر بين الأسماء فيها شيء من الحكمة، لأن السورة مضمنة لكفة فرعون، ومؤمن آل فرعون، ولأن تسمى سورة المؤمن، فهو عزيز لا يمنعه شيء، وهو قاهر لكل شيء، مهما تجبر هذا المتجبر وتكبر فالله عز وجل قاهر له، وهو عليم بكل شيء، فلا يغيب عنه شيء، بل أحاط بكل شيء علما، ومع ذلك من تاب تاب عليه، تاب عليه، ومن استغفر غفر له، ومن رجع قبل توبته سبحانه، وتفضل عليه بالهداية. ولكن من تجبر وتعنت فإنه شديد الطول، فإنه شديد العقاب. وهذه كلها يدخل في ضمنها ما جاء ذكره في قصة فرعون، فرعون الذي تجبر وتكبر، ومؤمن فرعون الذي اتبع موسى عليه الصلاة والسلام، وسحرة فرعون كانوا معه ثم رجعوا وأعادوا إلى الحق. فلما قرر ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأهمال، قال: لا إله إلا هو إليه المصير، أي المآب والرجوع، فكلنا صائرون إليه سبحانه وتعالى. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما أخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، فهذه من تأليف العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه قوله شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبارا عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير. فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات، هذه مطالب عالية عظيمة، وقد اشتمل عليها القرآن الكريم، إخبار أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله، وقد ذكر أسماءه هنا تعالى وصفاته، أو إخبار عن الأمور الغائبة، وهذا يشملها اسمه العليم أحاط بها علما، وإخبار عن النعم والآلاء التي يتنعم بها العباد، فهذا يدل عليه اسمه ذي الطول، واسمه هو اسم المضاف، أو إخبار على العذاب الذي أعده وما انتقم به من المجرمين أشار إليه بقوله شديد العقاب. وأما من تاب وأناب فإنه تعالى غافل الذنب وقابل التوب. وإما إخبار عما يدل على أنه هو المألوه بحق فأشار إليه لا إله إلا هو، ثم إخبار عما يكون عليه أو إليه الجزاء يوم القيامة فأشار إليه بقوله إليه المصير. فسورة هذه السورة عظيمة، ويعني افتتحها جل وعلا بهذه الأسماء والصفات وأسمائه المضافة تبارك وتعالى التي دلت على المعاني التي اشتمل عليها القرآن، وهي مطالب عالية عظيمة كما قال المؤلف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.